يأكل السلام لما أشبه بيعها وثمنها 7 دنانير فباعها الرجل ب10، هل يأخذ 3 دنانير أم يعيدها يأخذها إن سمح له بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.